رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عادت مانا هل بابك طاوكين أرينا خزمة بيشينان وبيشوين شاكمن بابي فضل الحب في الله والحث عليه والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه أنه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. بابك ما خوين دباري أويك إنسان يكتري خوش بي لفيناوي خوا وهر وها كسي كسي كي خوش بي سبي بي خوش بي لبر خوا وكا بيش بي خوش بي لبر خوا لولا ما چي جوابي أداتوا. أروم خزمت هنك آثار لفيناو تشاكان وإن شاء الله باشان دي مسر بابكي دواي أوا. طبعا لا بخشينا هاتوا فرمي للاي ابن السيرين باسي أبو قلابي أنكرت فرمي ذاك أخي حقا براسي أبو برامة براسي أبو براي حقيقي منا هلو ها عبدي كشي خالد علي خالدي كوري معدان أتشو سرجي قاكيو بيريا كردو لا شوق ديداري بو في عمر خو علي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان إلى مهاجر الأنصار كان باشا ناوي دهنا أي فرمهم أصلي وفصلي أو أنا أصل وفصلي من وإليهم يحن قلبي ضلش ولا أوان أروات طال شوقي إليهم براسي شاو الراني بويا أندريجيك يا شاو بيفعجل قبضي إليك وايجن زبن بيتو ولا يخد بوي بقى مديداري أو خوش بستانة فاشن بو حالة أو بو قسانة زوجة الخويلة ذكرت هل وها بمحمد يقول من كدري أنا وت أي الدنيا أحب إليه للدنيا شيء لهم يخوش ترى بلا توا. قال ألي فضال على الإخوان إنسان ببخشي رزق كرمه به لقل هاوري بلا دركان وبلا كان إخويا. هل وها ابن الفضيل ليش شو مخزمتي ابن الفضيل ليش شو مخزمتي أبو إسحاق السبيعي شاو كان اللي ذابه كاتا وتم دم ناسيته وتي فضيليت وتم بلي وتي والله خوشت مبي لبر شر مجنبي ليت باوشم بيا كردي وام قشادي وهل وها أو زاعينا ميجا نسيبه قتا دل بصرة الله اگر چی خانوکان مالکان من دورن لیکوا بلام الفتو دوستایتی و تبایی اسلام کو ما نکاتوا افرمی یوسفی کوری اسبات یوسفی کوری اسبات افرمی جمله حذیفه کوری مرعشی بو ای فرمو لو أصبت من يبغضني على الحقيقة في الله لأوجبت على نفسي حبه فرمي أجر بيتو كسيك ببين موا براسي لبرخوا رقي لم دبيتوا والله لبرخوا خوش من دبيت زين يعني شيء قصة يعني كسي كاتيك رقي لما لبرخوا ديار أخوي خوشه وي لبرخوا رقي لما من يجي لبرخوا خوش مني ما دام أو نبو خاص الحاوة لبرخوا رقي لما من لبرخوا أو خوشه. طبعاً كلام إيش فيه تفصيل؟ هل وها أفرمي شافعي رحمه الله أفرمي نشاني صديق هاوري أو تاني هاوري كي خوشي خوش بيت أو هاوريته هل كسي هاوري كي خوي خوش بيت أو براسي هاوريته وكسي كي صادقة ورازقوية. هل وها كابري أجدنا خدمتي بشري كوري حارث ما تشيكاو عليه سيدي أبا نصر أي قبرم أي بريز أي باوكي نصر يتر هنيك أو إلى غل كردبو كفور واشتبو بشر بها وركاني وتبو رجل أحب رجلا على خير توهمه كسي كسي كي خوش بي خوش بي قماني خير با كأهلي خير بي لعل المحب قد نجا لوانيا خوش ويستكا نجاتي بو بيت والمحبوب لا يدري ما حاله بلا مخوش ويسراو كخويتي نازاني حالو بالي جوانا هربها لعلي كوري بطالب وهاتو كل مصنف ابن أبي شيبة هاتو جلوبرغي كي هبو زول لبري كردوا بيانوت بوتيم جلوبرغ زول لبركي وتي كسانيه خليلي وصافي عمر خوشويستو عزيزكي خوم عمري كوري خطاب بي بخشيو بويا إن عمر ناصح ناصح الله فنصحه عمر رازقوب لغر خوابو يفرول قاليش بكو خوي مامري لغر كرت عبد الله يقول عباس بلاي بيا يكتي فربوتي أم بيا وخوشي أبيهم وتي أن شون زاني خوشتي أبيهم وتي شون كمن أوم خوشيت الحب في الله خوش في سنة فينا يخوة تبارك وتعالى مساوري والراق سين يا خالد قسم بخوا هر كسي بزانم لبر خوا خوش مي بيت يان هر كسي خوش بي او بيبل ام احبك في الله الا هر شي كم لدنيا دالب كلينا غير مو بي بخش به هر كسي كم خوش مي لبي نبي خوا هر شي لدنيا دام لبك بي بخش مي نا غير مو و بيك بشهر كوري حوش بي بوت اني لا احبك براسي خوش من اي شهر قلتي اي بوشي خوش من نبيت لكاتك من القران براتم انما المؤمنون اخوه وشي برايك النبي وهل وها بلال كوري سعدي اشعري فرمي برايتو او كستاني كاتي اجات دي دارت آخرت بلا خاتوا أو برايا باشتر لو برايي كواكاتي أقاد بيت بارا خاتا مشتل أو بارا خاتا مشتل أو برايا وكو برايني كأقا بيت آخرت بلا خاتوا أو يعني برايا راسقيني حسني بصري فرمي برا كان من خوشوي سر للا من لمار ولا منال من بو فرمي إخواننا يذكروننا بالآخرة كان برا كان برادر أو برادري كوا آخرت من بلا خانوا بلا مار ومنال يذكروننا بالدنيا دنيا من بيرخنا براسه أفرمي خالي كوري محمد كوري خالد محمد كوري خالد أفرمي أبو سليمان داراني مت كابرها لإفريقيا وكترها لسمرقندة وكترها لكو هم يان برايكا باشا شون برايكا فرمي بالله برايكا شون كنيتي وتاني هردا قيبقى فيي أجريت أخوي وخدمتي أكاو مواساتي أكاو أو كواتا كواتا برأيك ابن السماك لسلم الله برزان أي فرم خواي جان تو أزاني أجر أزاني من سربيشيم كردوي وتوان بارم أوا ليد زيك أب موا بخوشويستني او كساني كوا تو خوش يعني الدويست وخلقي كي چاغون بخوشويستنم بو كساني تو خوش يعني الدوي او انا بك قربه وچاكه وطاعت يا ربي بهو يولي مخوش بالسلام الله سرجو دعات عند قال ابن سماك رحمه الله تعالى اللهم انك تعلم اني اذا كنت اعصيك كنت احب من يطيعك فاجعل ذلك قربة لي إليك خواهيان أجر تو أزاني من سرفي شكارم بلا من خلقانيك مخوشويس كطاعتي تويا نكر وقريالي تويا نكر بويا برورد قال بهوي خوشويستنم بو دوستانت بك عبادته بيلة وانزي قوموا باشان و محمد كوري واسع بيا بيود من خوشت ميل بينا بي اخوات تبارك وتعالى او جوتي احبك الذي احببتني له خاي ولا خوشتي به فاشان روي ورقي راو فرمي اللهم اني اعوذ بك ان احب فيك ان احب فيك وانت لي مبغض خايجن بنات في اقرم خلق لبيناوي تو مني خوش بي بلام تورقد لمن بيت بنات في اقرم يا رب وهربها هنيق لبياو تشاكانا فرمون هركسيك لناو مجلسه ولناو جماعته نصيحتي كردي او فضحي كردوي نصيحتي نكردوي انسان دلصوزو لناو جماعته نصيحتي كزناكا انسان دلصوزو لناو جماعته باسي ملاحظتكاني خويو وعيب وعواري بلان بلكي خويناكا انسان دلصوزو لناو ملسا نالي ولا من او نقدو او نقدم لتو هيا انسان دلصوزو لناو ملسا نايا بل ولا فلان كستو فلان عيب دي ولا فلان كستو او هاو او هايتا بلكو ياخذ بيدي دسي اقري ويخلو به وتنياك ويلا قالي اي فلان اود هيا اود هيا اود هيا قبولي كرفه بها ونعمت الحمد لله قبولي كيف خويتي بس ما قلتش لك اجتماعي باش تك ديني جبو في سكر السر كي سر بوشيا كي سر بوشيا كي في سكر اعلاني كي اعلاني كي هل وهاني لبيا وشا كان بها وركي بتوا شتاني كم برورو بي بلا كفيم ناخوش بي چونك انسان نابت ناصح ودبصوز بو براكي خوي تاشتاني كي لرونا لك بي ناخوش بي او بكنا يا سابو خوتن بلاين هر کس یک دائما روپا مایه کاو ادال سین ابوتان او کسا دل نیاب ای وای خوش ناویت قد روجا کس شته کی پینو تی پد ناخوش بیت رو رو باسکم ها نوج مجلس نا اما انسان دل سوز شتانی کی شی ابی ملاحظه هبل سرت ابی پد بلت هر بها ابن السماك لقلها وريك الرج دما قال لبني اندروس به أفرمي رفيقة كيف يا باشا الميعاد غدا نتعاتب سبيني قل لي وقاس دي خوما اللي يكتلك هنا وش رأينا خير غدا نتغافر نتعاتب نتغافر سبيني اللي يكتل خوشب نطرفي كوري عبد الله أفرمي بقيشتن ب برادر كان مخوشه ويسر الإلام لقيشتن بمالو بمناله مالو بمناله كم الله يا أبي يا أبي باوك جان باوك جان او بامكان اما اخواني يدعون الله بدعوه ارجو فيها الخير اما برادر كان دعائي خير بوك مشتانك قال انك امدي خير امتياتي وبراسي امدي خيري امدي خيري لكم المهم لجياني بيو شاكانا رحمتي اخواني اللي بنمني برادري وخوش في سن لبينا اخوي تعالى زور زورا بابي دهاتو بريتيلا باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها بشيك لبارين شانكان خوش وسني فروردگار تبارك وتعالى ابو عبد وهروها هاندان لوي انسان خوي برا زين يتوا هاندان لسروي انسان خوي برا زين يتوا بخوش وسن بوشتاني كوا ابن ماي خوش وسني فروردگار تبارك وتعالى وهروها هول بدا لخويا التطبيق كاوجي وجيك كوات السبب بدل خوه غير بابا يا كم نشان كان يخوش في سني خواب وعبد دو يعني شيء نشان كان شيء دو وهندان لو يك انسان ولا خوي بك خوا خوشي بي وهر وها اهول بدا او هو كارو اسبابانه بقري تبر وبجي بيني فراهمي بك كشي بارك الله بكم ك كهو كان كاني خوش بسني فروردگار تبارك وتعالى ابن القيم رحمه الله تعالى فرمي خوش بسني خوا بو پیغمبر كاني بو ولي كاني خوش بسني كا صفتي كا زياتر لصفي الاحسان اليهم زياتر لصفي رحمتي الرحمه بهم زياتر لصفتي اعطائهم خوش في سني بخواي تبارك وتعالى أبو عبد كاني بريتيني للرحمة بس بريتيني لبخشين بريتيني ل چاکە لەگەڵ کردن بەڵکو چاکە لەگەڵ کردن و بەڵکو بەخشین و بەڵکو بەزەی هاتنەوە و ڕەحمی خوای تەبارەک و تەعالی لە ئاثاری خۆشویستنی خوایە. کاتێ پەروەردگار تەبارەک و تەعالی عەبدێکی خۆشەوێ بەهۆی ئەو خۆشویستنەوە رحمي بيكا وشاكا بي لقلي وإحساني لقلكا ويعطيه تبارك وتعالى في بخشه جهمي كان برزان الله إن الله تعالى لا يحب ولا يحب الله إن خوا نا كسي خوش بي ونا كسيش خواي خوش بيت يعني خواي تعالى الذات يقنية خوش بيسري والذات يكيشنية كسي خوش بي لا يحب ولا يحب وكذبوا وما صدقوا بل كو الله تبارك وتعالى يحب ويحب وإيتا لهم خوشة بسري أم عبدي خوشي خوشة بي لمخلوقات كاني اشتانيكي خوشة بي وإنسان برواني لبلغ كان لكتاب لسنة لعقل لقياس ويبهو ذي الذوق وجدان وحرهموي هرهموي دليل السلوي كوا محبتها بل كو محبت ركنك لأركاني كذب ورقرتني كارو كردوا شكو محبت يعني إخلاص محبت يعني إخلاص كاريك أكي أبي محبت البخواي قولها بي يعني إخلاص دبي براجين إخلاص دبي يعني محبت دبي مهمان شواس بلكو إسلام يعني محبت إسلام يعني الاستسلام لله بالمحبة إنسان تسليم إخوابي بخوش في السن إخوة تسليم إخوابي عبادة كردني إخوة تسليم إخوة بيبا يعني محبة الروحة محبة الروحة خوش في سن إخوة الروحة بهم وكانوا كردوية هل كردوية محبة إخوة تيانا بيبا الروحة بلا شيء لا شيء بيروحي شيء كالكسودة كليا بندريت دو بويا دنيا لسر محبة للراوسة دنيا لسر خوش في سن راوسة خوش في سن نبي دنيا جل أفوتي دنيا لنا وشي دنيا لسر خوش في سن بندو راوسة فاشنكم الآيتين فرمي قال الله تعالى فرضار فرميتي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فرمي أي رسول إخوة بيان بلي أقر إيواء براسي خداتا خوشة تبارك وتعالى فاتبعوني شيني من كون يحببكم الله أو فرضار خوشي دبين علماء بم آيتا دلين آياتي محنة آياتي تاقي كردنوا كاتي خلقاني ادعي محبتي خويا كردو تبارك وتعالى ادعي محبتي خويا كردو تبارك وتعالى وسبب الرجال تبارك وتعالى ميزان يكو ترازويك ودا بزاندون تابو ترازو محبتي خلق بيوري من هو صادق في محبتي كي رازقوي لخوش في سنكي ومن هو كاذب في محبتي كيش دروزنا لا خوش في سنكي بويا أما ميزاني دابزان فاتبعوني ميزاني اتباع الكسي بوتي رسولي خوام خوش شبهو اتباعي رسولي خواي نبو ما صدق راسي نكرت الكسي ادعاي خوش السني بيغمري خواي كرد عليه الصلاة والسلام واتباعي شهبو بيغمر عليه الصلاة والسلام او الصدق والصادق ورازقو ايه بويا قل إن كنتم تحبون الله بيغمري اقري وبراسي راسك انخواتان خوش شبهو فاتبعوني شوني من كون يحببكم الله لباداشتكاني محبتي بيغمري خواي شبه برزان يحببكم الله فأي قولة خوش يبين تبارك وتعالى ويغفر لكم هذا أشتهي تريتش ويغفر لكم لتان خوش يبين والله غفور رحيم آياتي قترين فرميها أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أي إيمان دارا أي خلقنا أي مسلمانا أي قروي سرزوي ديني خواه برباكن قرالي پروردگار بكن وشويني ديني خواه پروردگار بكن بابا ايوا دينكي خواه لسر زوية سقام گير بيو وبرباف بي لسر زوية جيب جيب كري اگر نايكن پشت هلاكن فسوف يأتي الله بقوم اگر ايوا پشتلكن پروردگار خلقانك دهيني يحبوهم ويحبونه اوكو فرمي ان تستبدلوا وان تولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم وأن تتولوا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. هل وها فمن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أقر بيته أخوة تعالى بيه ولنا وداو ملته قروه وخلقك تردهيني لا إخوة زور أسانا وكارا جاء فرمي بشل دين إخواب كان فسوف يأتي الله بقوم فردغر قومانك يهني صفات يان يكم أذلة على المؤمنين زليل برامر بإيمان دارا برحم لن يوان يكتلى برحم وكو رحم باوق مؤمن ركي هاوريب وهاوريكي أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين برامر بكافر كان زور بعزة زور زالا وكو شيرا وكشيرا أعزة على الكافرين برزان أما سيك هموك سيك لم دنيايك حزك من بقاس مبوي أما جبكم بخالك كنا يراني دين بلاوي يكنو والله حزمك هموا مسلمان يكمو نا مسلمان يكمو أويك وحق ويستا عودالي حقا قيلوا قصانا بيت زور جارتانية والذين يدربون من الذين هاتوا عليه باش مشاركة بدن ليان بيان كوجن يابدن لمليان يا مسلمان يقبلي هيا بتانوري أقري لسر أو لسر دين كشي يان لإسلام باسي جهادات بي بتانوري أقري الإسلام بلي إيمان داران تندن برامبر بكافر كان أعزة على الكافرين يا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم غليظ بلا سر كافر كان أكلت الطعن لسر كافر كان أكلت الطعن لسر إيمان داران برامبر بكافر كان أبدا تانا بسر يانا برزان أليم بشتواني إخوة وداوي عونته يا رمتي لفروردقار تبارك وتعالى همو دين آين آين زاو نتوو دولتيك لسر أما بدأ أروات الروا كسني خلافي لما هبيت أما لإسلام ناوي قتالا ناوي جهادا قشت كافر كي بران برد لي بدا شويني ليدانا كي دياري كردوا همو جماعته دولة بابلهم آين آينزا أويك بيرو بوچوني كي حق حقي بيبي وخوي بحق بزاني بابلهم بيبي بلاوي كاتو بريبا مبدأ هيا كافر لإسلام كم كافرين ما بستا طبعا كافر كان زورن أهل الكتاب أنا يعني ومن باسانم كردو بيشتر بلام لبروي بيدينا كان است بتابد لما واس في خوان زيات تاودن او ايك وتوما دباريكم الخدمتان كافر كان افرمي وغلو جاهد الكفار لغل كافر كان رقبه لغل يعني يا لله فرمي اعزة على الكافرين بعزة بنابر بكافر كان كافر كان كين برزان اقل بلي همو كافر يكا أبو كسا راس ناكا خوشي أزاني راس ناكا شواشاكا بوي خلق تاني لقرآن بدن أقرنا هرب في قرآن وحديثي في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم هم كافر شمل ناكا بدليلي أم كي تاني بيسو في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم هاو سيجو لك أيها بوا بفي ديدو بوچوني إسلام جو لك كافر يا مسلمان كافر بيشكو بيقمان كوانتا جاهل الكفار والمنافقين وغلط عليهم أيوجو لك دركود ليرا همو كافريك ما بس نية وايا دركود همو كافري ما بس نية لو تشيب الله إمام صلى الله عليه وسلم كفار باشا من حديث يكتبوا إهنم أي جوانا وحديث جواليتو الله أمرت أن أقاتل الناس فلما بيقرأوا لقل خلق الشركة أما كافر وقينا أو زاني من أي بس أو حديثة شيء بيك كتو الله إلى بخاري مسلم جاتوا حديثة غير صحيحة بلي حديثة كابو زاني ريت بيت الله مو نقبل يدلت خوش بي يا ربي خواقي تعالى دلت بإسلام خوشك أجرنا أو حديثة نزكي للسي صحابي في غمر عيسى الله سلام يا سي طريقه هذا يرضيته حديثة كابو شكو بيقمان صحيحة أما أجر تويت يبقى يكبرنا كم بتويت يبقى ناس للزباني عربي بكاره هندري بفي نفس هرب أخبر بفي قرآن علي ناس وما بس دهنيك نجهم وخلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أوانيك وخلق بيان لين خلق ليتان كوبونتوا سيك ليدا دون ناسي تيا خلق بيان لين خلق ليتان كوبونتوا هردو خلق كبري تيا لتشان كسي سرتا أو كسيك وتويتي خلق ليتان كوبونتوا يق منافق بوا هاتا وتويتي خلق ليتان كوبونتوا كواتا يكسوتي خلق لين هالواشة تاني قصيب الله وتوتو علي خلق لين ما بس تهمس الأرزلة يعني توتا ما شايك أم دغلوا منافقان أبكن أم حاقدان أبكن أم كساني كواب ردلي أنا للرقو كينا بنا بربي إسلام خويشي لكاتي قصة كردن جاري علي خلق وآلين خوي دالي خلق لين إسلام تيرورستا همو خلق لين تيرورستا براين همو خلق لين تيرورستا كافرقان شجي همو يانو تيان إسلام تيرورستا كواتا خويوتي خلق همو خلقو أي خير خلقك أي قرآن بها مخلق به بو بريد دخلوا منافقة لبريد إسلام ده لبريد لجير ولا ضلوا كافر بباوره باوري بأخواب إسلام هرنية بلام لبروي هيج كسنات وانية بفردي كفر بدسي كفر لإسلام ده بناي كفر لإسلام ده إلا أبي فردي إسلامتي ببوشي بويتي بفردي إسلامتي لإسلام ده كواتا سلمان من بزباني خوي بواقع بقرآن بزباني عرب أكريب بلا يخلقكم ما بس هني خلق بيت كوات أبع بين سر باش ما مص أو هني خلق كي كفر ما نم بيكرا قتالين لقلكم أو هني كي بوما نم كرب إس الزاني من ناس هم خلقينية باشا طبعا مسلمانية هم أزاني حديث كان الله فرما بيكرا مسلمان ببوجم مسلمان إيش خلقنا ما خلق شو ندشتو باشا ما هو كافر كان كافر كان يجول لك وقول من بيشت الله آية كبر دادرو بس ما كربوتان كوات بيغمر يخوي صلى الله عليه وسلم هافش يجول لك إيه بوا انجا بفي نص حديث في امره عليه الصلاه والسلام بفي نص ايات بفي نص ايات لولاه الاسلام ان يستجيب وقتالا لقال الله كريت نص ايته او انش اهل الكتاب شو ندروا كاتك يا مولا كافر كان كافريك حربيك قلت كدي شرم لقلك او الشر لقل كردم ايتك باسي او كافرانك كدين شرم لقلك باشا دي الله اي با كافرش بشر الله قلب كابو دي لملي كافر با بشر الله قلب كابو الله تون بلا قال يعني الله ما يكيو انا علي كي انا علي لقل كافر تون با لقل نياركت باب الله من بزماني ايمي مسلمان بلان بلا كمان ناوي كافره ناوي كافره استبلام ايما حاليا لم وقتا دجمنا كمان ناوي شيا ناوي داعش اسا بلان بر داعش الين وغلظ عليهم يا نار وغلظ عليهم الين تون بلا قالين انا الين تون با ها بلا كي نار تون بلا قالين من خوم براس خوي فرنسا هولندا بيني تشن مان بيجست براس خوي وتي الرحم بدوج من كان ما ناكي لروداكي باريس رويدا بو ان الصوتي الرحم بدوج من كان ما ناكي كشي بيغمر فرمي عليه الصلاه والسلام لقل دوج من كان ايش ما انا بالرحمي فرميتي الحديث صحيح ها بلا يلا بريتي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة كاتي الشركة إلى قلب بلان بركات بجمناكات كاتو بدكوجة كاتي كوشتة بجواني بيكوجي بودني لوتي ببري بودني قوي ببري بودني بيشواني بودني عزاري بدي شم شركة بكيدا شويني كان يكوجة جاري بوي بأزار بتليتو بلكو أدي لشويني كيك جاري بيكوجة بطواو راحتي بكي بوي زياتر ويناك بيت برشاوتان تما شاي سله كان على كان بلاو بيتو عذاب كابرا يجري عذاب يدا تشقو كاتك يعني لي ادا خويا كاتبان زامك يجي ابري لوتي ابري نابين فيديو كان بلاو نبوتو متناي بينن باشا بدا الى شويه يك جار بيكو جيت تو سي امدو امدو مقارنه بكن اياتك شويه دياريك لي ديك يكسر يكو جيت يك لحظه هز بازارنا كبرزان ازارك هز بيبك او لحظه ثانيه كليدا لقال اويته ما شاي ام ينشبن شيء أكلت، شون عذاب أدري، شون عذاب أدري، بين بلين، لكن نظامك أمسر أرزها يا بلين، شو يتدوج منكاد، بلان بلي دوج منكاد بو عذاري مدى بدل شونك يرجع راحتي بك وبيكوجا، والله أما نص إسلام أواله، الله دوج منكاد راحتك، فأحسن القتلة، وليحد شفرته، وليرح ذبيحته، باتشق وكي تيشكا، باوي سري أبري، باوي لي أدا، باوي أي كوجا راحتك، الله أكبر لا إله إلا أدي أما انتقم بو بينا تماشاكا أوي كتاني بس الإسلام وستشانازي بو إسلام أوي تاني بس الإسلام ودح بو إسلام براسي بلام وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية كسيك بنظري وبابا تشاولكي رشت ما شيء إسلام كسبيا كانش برشة بيني بلي تشاولكي سرشاوي رشة تشاولكي سرشاوي رشة جابي مثلا إشكالكي كعلي باشا أي بوشي برامبر بكافر تنبي أي بوشي برامبر بدجمنا كانت أبي تنبي بوشي فرمي فضربوا فوق العناق وضربوا منهم كل بنان لياندن بيان كجن أنا برزان إما كدعاء خير بيش ملقاكي ك دفاع على بيش ملقا كانك يا ربي خوي تعالى سر برزيان كان ببيش ملقان شيء علي ألين الرحم بدأ عشكان كان ألين قيشنا دع عشكان بقول طبعا بن بنظامي أو أنا بأواب ألين شو كأما آية حديث إسلام وأو شر شاء أكله أو هر ما مصاكان الله نم شر أكل شركي الروا وحقه وانيا باشا كوات شر إيمايا كواتا بمنطقي إيستا تماشاب كان آيتا كان كبرانبر نيالي ودجمني قاتو الشرقي أمام منطقة كيتي تماشاب كان إيستا إيهنم بو أم شراء كآقاتا لي بفضل إخوة مع مصاكان لنم شر شري الرواية برانبر إداع الشكري آيتا كدا بزين ما أم مواقعة أي بيشمرقا أغلظ عليهم رقبا برانبر بداعش أي بيشمرقا قشنا داعشا كان أبو قناز بدا سكبدا نخشي تيوليا اگر شمشير بده سوب بده لملي نيكي تقاتشي زاماري مكا ازاري مدى راحتك يكجر بيكو جو لناويدا اي بيشمرك اي تفن بده سكا بده لشوين يكي اي بيشمرك بده لشوين داعشك يكجر بيكو جي ام قصعي بيتي ايا هركز لا عيب داره بطلع عيب داره زور طبيعي ان شاء الله مناقشم لغلقه مشي لمني كيم قصة لا عيب داره بيشمرك يقول اي اوابك لغل داعش عيب ايام قصة هركز عيب اعتياد يقصبك تاك بفتوغي لغلق عيب هي اي خير ام آية القرآن باسي نيارك دجمنك هاتو شرط لغلق خو كابره هاوسيك ناروي كي هاتو الاسلام كابره شمشيري قلتو دسو چوتا مالا هاوسيك يدي وردر وبتاب دم لمر سرد ببر شتيوا بس لا ايوه هيا لسيناريو كان ايوه هيا لفي المكان ايوه هيا لهولو يو داير سر اسلام دروسيك بخواه شتيوا نلم يجو اسلام نلهين اسلام نية أول شيء هبه دس كرديك ودسيك ودسيسيك وكو يوحناي دمشقي بباوركان كدروسيان كردهان هنا يتناو دين إسلام اشتوا لا لا لا لا لا تراثي حق إسلام نيه لحديث صحيح كان بيغمري إخواني عليه الصلاة والسلام أما إسلام أولا برزان أولا يتوكى الدين أو آيتانيك أو حديثانيك باسي شرك باسي قتالك باشان يعني همو دولتي كدروس بو بو نمنا بشر دروس بو بي شر كردو خلقي كشتوا باشا ايه ما يكرد السلام امن وامانه واسعي شابين بشي اسداني شتوي خوين نرشا اولمبياناوا خوين نرشا اي اسلام دينك هاتو ايو دينك بحكم كا ايو دينك ب د صلاتها ب ايو دينك بلاو بيت وخلق بين سر ام دينه اي زور طبيعي اگر اتيك شي بلا دين بلاو كانوا هركز هات الري دينك تان ما يلا برخور ديكر بيكوجن كوانا ري بود ديمقراطية لو بري دنيا بلاو كده بس شيء بلاو كده خوبه ماش بلاو نادو ده بس شاف كقول بلاو بتو ديمقراطية يا بس زبري هز بلاو بتو ديمقراطية الدنيا تعالى هلا دم قصفتك ما تكوجم يعني منطقي منطق منطقة منطقيها مو كسيك اش تزول لوجيكي زول منطقية أما زمان حالي مو كسيك بلا بل بدوج مناني خوي بلا بل بنياراني خوي أما بيم آيتا بهنيو وكوتون يما دائما بزانا سر بيشمرقا ودا بزين سر داعش بو اسلامكي بين اشريك ها داعش سر برينا بيه ندا بزين سر بيشمرقا بو كي وتويتي او ايه تفش جري داعشكا بو نا هيني فش جري بيشمرقي بيبكي ربرو داعشي كي بيبيتو بو هيني فش جري داعشي كي بيبكي ربرو بيشمرقي كي بيبيتو بو شكا دجي دينا شكا منافق ودغلا شكا نا القران حالي بو كوبو شوازي كابلي حالي بيت هربويا اما بريتي لما اتانا برزان اعزه على الكافرين بلا بربا كافر كان تندن يعني بلا بربا دوش منا كان يعني بتمان كم كافر كافريكي حربيه كافريك محاربتك بقلمي بدسي بزباني بويا تجرقي بلا بري كابراق ست بيك اخوتو كابراتي شكد لي هلا غري ادكوجي خوتو سني خدا دا يجبري بلا يفرمو هادي قربانجيان قناسكت الیره داناوا لیزرکه لیره توزی تر وره ایره و قربان دلم لیره بیده سر توکی دلم با یک جربم پوشه که وای بتوا دی امام ما تایا و تانی کافر من گشت کافر کان بدن بدن ليان بدن لشويني كان كيكسر ايان كوشي حتى شيخ الاسلام رحمه الله كاوان با سرچاويتم دو تيجي ابينن والله افرمي اگر رقاي كيتري آسان تربوايا للرقاي دان لقردن والله پروردگار اما جيبه ورقاي اكرت ايو دبو رقاي كافر بكوشن رقاي كيتربي للرقاي لقردن دان آسان تربي بكوشن انجا برزان اوسا شمشير بوا خود تفن نبوا ورد تو رقاي كمان بو بدوزو لم رجاي اسلام باشتر بيه لو رجاي قران دابزيو كشمشير بوا بلي كاكا بشمشير كوشتن كسي بوكوجي باشترين رجا ام رجا تاني اوي قران غلطي كلا روي علمي وزانسي يا دوسي شوار بحث ودراسة امي سلمان فرم كاكا بو اخل كروني كرو باب لي قران هلاي كل اول راسي فيمان بلي فرم تا قيامة بلا مهين انا بخواله بلي قران او رجاي كدابزيو شمشير هبوا كشمشير هبو امر رقاي دياري كردو بدجمنا كد بكوجي امر رقا لروي زانسي وهلايا باشترين رقا او رقا تاني بكوجي يدي بين اي كحزك من قصان بقاتهم مكسر بقاتهم همو خاون وجداني همو خاون عقلك اخر كاتي اوامري عسكري بو بيشمر قدر شي اوان بيلن لقل دجمنا لقل داعش اوان شركن خونا لقشت داعشك تسليمي بو باقول يكت بيو بنا برزان كس قصي واي نكردوا كس قصي واي نكردوا وان جاباسي ومكر كوتم همو دولتي ان جاباسي ومكر كايما سلم امنو امانين بخيناتوا بخيناتوا باشان اشكالة تلي برزان وتاني قرآن دينيك قرآن كتابك بهم سردمي هاتوا وكتابك جشجيرة باسي زور بابتي لخو قرتوا لو بابتاني بابتي قتال وجهاد وشار كردن لقلب جمنو نيرانا و جهاد کردند تیا کشان لگل نیارانه. هر بوی دولتی که دولتانی که دروز بود، حکمت لو حکمتانی که دروز بود، امپراتوریت لو امپراتوریتانی که دروز بود، باب را باسی معالم کانی خوب کاو لوانی که چون دروز بود و با چی دروز بود؟ یکی لوانه باسی شرکوش ترک آب، باسی میجوی خوب کاو شرکوش ترکانی خوب. زن اوی تیا یا تیا نیه. خلاکوش تی تیا. اغتيال كردني تيايا تقين ويتيا كل حتى يسبرزان خوا قدارة خلكيا نك خلكيا خلكيا الزور كاتيا كسيق لباكا خويا تقين دا كسيق لا جندر ما تركيا كان سربازي كي تركيا على امرو يكيق لبابو لكان بلو بهش فري خوي تقانا يكيق لباكا خوي تقانا يكيق لتركيا كان خوي تقانا خوي تقانا ويعني اما تجي خوي تقانا وي باكا باين بكا كيبا كيبكا داعش بهركز بكا كرد بعرب بك عرب بكرد بك اسلام بكافر بك الله ولا خوي تقانو اي بو شيء اما باشا اي بو اما باشا اما بريتيل دو فاقي برزن باني كدو هواي بيالن اما ينشاك قيناك والله اسلام الله بلان بل بدوج منك بدل شوينك يكجر بيكو شيء طواو ازاري بيونا تشجي كاري خلافي كردو جيقل دو فاقي نبي قسما بالله هيجي ترنيه نقرنا مشتان زور منطقي مشتي زور لوجيكي خالك تربرزان افرمي يجاهدون في سبيل الله جهاد كان لبناوي اخوه جهادش زور اشتقريت اخوي بجهاد بقلام بزبان بجهاد نفسه جهاد شيطانه جهاد كفاره جهاد منافقينه جهاد بقلم جهاد بشق وكوتمان جهاد جورا وجورا جهاد يعني جهد يعني تيكوشان وفرق في سبيل الله في سبيل الله في سبيل اخوائك لرقاي اخوائك لرقاي كيترنيه لرقاي عصبيته وقوميته دمالجينيه في سبيل الله الا مقر برجيني كردنا كدلا مسلمانان به لبر مسلمانان برجيني كردن برجيني كردن لاسلام به أو أوسى في سبيل الله ويا رسول الله دياليك كتي في سبيل الله فلمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهي في سبيل الله أركز قتالك أبوي كلمي خواه برز أو في سبيل الله شوارا بارك الله بكم فرمي لا يخا ولا يخافون لومة لائم أو خلقاني كفرور قال أيان هيني للومي لو مكان ناترسا أو خلقاني كوا فرور قال تبارك وتعالى أيان قوري أيان هيني لا يخافون لومة لائم للومي لو مكار ناترسن أفرمي لأبي هريرة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسبب فرميته إن الله تعالى قال كات ماوى كات ماوى باشا فرمي پروردگار تبارك وتعالى فرميتي من عادى لي وليا هر كسي دجمنايتي ولي ودوسيكي من بكا أو من آذنته بالحرب آذنته يعني أعلمته بأني محارب له أو بي راقين كوا من دجمني أو من دجمني وعبد كم لم نزيق نابيته باشتيك خوشوي السربية للام بقي أويك لسري فرزم كردوا برزا هرشي كاري بكي شن خوشوي زبي بقي وخوشوي زني فرزي بكي شن قولة بي بقي وني فرزي بكي فرزا كان لهمش الله يخوى خوشوي السربية وبردوام عبد كم لم نزيق بيته بسنة كان دواي فرزا كان فرزي كرت أو سا بردوام عبد كم بسنة كان لم نزيق بيته حتى براضي خوشنوية كواتا آياتي كم بيوتين كوا لأسباب ويخوا خوشي بيوين شيء اتباعي بيغمر عليه الصلاة والسلام آياتي دوم متي لأسباب ويخوا خوشي بيوين نشاني دوم برزان بلا بربا إيمان دارن برحم بي نشاني سيم لغل كافرانا بعزته تنبو غليظ بي شديد بي نشاني نتشوارم جهاد كي لبينا يخوا سبحانه وتعالى جهادي نفس جهادي شيطان جهادي منافقين جهادي كفار وهروها جهاد بقلم جهاد بزبان جهاد بدس جهاد بتشك و بينج لا يخافون لومة لائم للوميل ومكارنة ترسي أمجلم حديثات و بريثية لا أو إنسان فرزكان أنجام دا أما نشاني شنو برا أما نشاني ششمة أما نشاني ششمة لو شتاني كاكسي حزك على إيه وبلا حزك مخوا خوشي بيهم أما نشاني نبات جيبا جيبا برا كانوا وهروها حوتم تي برايان بريثية للسنة كان فرزكان ششمو سنة كان حوتما أفرمي حتى أحبه تا خوش مي فإذا أحببته كخوش ميست أبما أو جي بي بي سي أبما أو شاوي بي بيني أبما أو دسي أي هاي بيجي أبما أو بي بي ريكا وأقر دوام ليوكا بي بخشم وبنايشم بي بقري بناي دم ولا إن استعاذني لهني روايته استعانني دوائر متيم ليبكا لا أعي ذنه يعني لا أعينه لا أعينه أعيننه لروايته كتلة إعانيكم ويا المت ولئن استعاذني لا أعيذنه لرؤية كتلة ولئن استعانني لا أعيننه أقدر دواي يرمتي بلبكا يرمتي يدم يا دواي بنام بلبكا بنا يدم أم حديثة طبعا بيشتر لباب المجاهدة لبنا رونم كردو تفسير مان كردو فمان كردو سنايا بسارية تنهاء وانداء عليهم تفسير ما كر كواب ما أو شاوي أب ما أو دسي أب ما أو قاشي بي أروى أتمنى يعني شيء يعني نار وبر زمان إخوان بي نابي نر زمان إخوان بي نابي سير زمان إخوان بيت هل كذاب هو ولي إخوان هلا أبوه لروى أفرمي بروزقار تبارك وتعالى أجر عبدك يخوش بي بان جبريل كان نسأل الله من فضله وكرمه ويقول لهم عبد هنمان بجره براسي فضلك جوريه بان جبريل كا كبروزقار تبارك وتعالى فلان كسي خوش بي خوش بيه بويا جبريل خوش يبي بان قال اهلي اسمان كان الله پروردگار فلان كسي خوش يبي وش خوشتان بويا اهلي اسمان ايش خوش يعني ثم يوضع له القبول في الارض باش پروردگار قبول يبي بخشي لسرزب يعني خلق لي الرازين خلق خوش يعني وخلق بلولا يرون متفق عليه وللرويتي مسلم فرمي ان الله تعالى اذا احب قوما دعا جبريل پروردگار قومي خوش بان جبريل كا پی فرمی من فلان کس مخوش شوی خوش بیه و جبریل خوش شوی پاشان ل آسمان بان که فرمی پروردگار فلانی خوش شوی یا وش خوش تان بیه اهلی آسمان خوش یانه پاشان پروردگار قبولی پی بخشی ل سر زبی و پروردگار اگر عبدک شی رقلی بیه بهمان شی واز بانی جبریل که علی من فلان کس رقلی خواهی گر پنام من دب فضل کرم خوی لوش تانی خوار قلیتی و ال رقی خوا توش رقد لي بيه جبريل بيه جبريل رقي لي بيه بان أهل أسمان كانك أوشتي أو يتداك فريشة زور بير علي فرورد قارن باش بان أهل أسمان كانك كفرورد قار فلان كسي رق لي أوش رقدان لي بيه أبوي أهل أسمان كان رقيان لي بيه باش يوضع له البغضاء في الأرض رقي لسر زبي ودان ري خلق رقيان لي أبيت وهروها عبرت له ويخلق خوش يعني بوي خلقي باشا خلقي خراب رقشان ليت بترسد نبي زرريني ان شاء الله خلقي باش وشا خوش يعني مثل الحمله اما خلقي خراب خوش يعني مثل ولا خد بترسد نشاني خلافي تبوي خوش يعني بي وكوباسي سفيان ما كنت فرمي كابرا هاوس كان يشتيان خوش يعني بي نشاني بيا وخرابيتي بو شو قد رجع هنا له برا وحرام برا وحلال إيه كسيك جوان الله والله عارف بخاف الله كم سنة بيدنا قد نالي وحرام قد نالي وحلال أي شون خوش يعني والله خلا خوش يعني كوتا حديث بابا لا عايشة فرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية كابلايكي نار بسر سرية رجلا لرواية تاتونا كالثوم والله تعالى أعلم فرمي كابلايكي نار بسر سرية سرية بريتية لو يكا لصد كزيات البيعين يعني زيكي شوار صد كسيك ببيوترين شوار صد ألين أو برقي شوار صد أو برقي شوار صد أقل لا صد كبتر ببيوتري بعث بعث بعثا بعث كينار ببيوتري ببيوتري بعث أما لصد زيات ببيوتري شيء ببيوتري السرية ببيوتري السرية يسأل النظام العسكرية فوجي شن كسا فوجي كي عسكري كده فوج لا فوج كمتر إيه لا فوج كمتر أوه، بلام لزمان عربي سرية لشن كم ترنيا خلاف شيء طبعاً لصد كم ترنيا والله أعلم بلام ألين أو بركي أبي شن أبي أو بركي ألين أبي شوار صد بيت أفرمي فكان يقرأ طبعاً أميريان بوا أميريان بوا أبويا فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم لا نوجكانا كنوجبو أو كساناك الكامل أميريان بو قرآن بو خيوندنو با قل الله أحد كوتاي في هنا أمي بلغي لسلوك إسلام جهاد ميداني كتر لميدانا كانوا قربانك لقرباني دعو بانواس شكو دين هاتوا دينك داخراوني ولكو دينك كراوي بو بلاو بيتوا فرمي كقرانا وباس يعني كلوا بيغمر يفعل صلى الله عليه وسلم إنسان بهر خلافه وبه نتوب لايك بلا بيغمر يفعل صلى الله عليه وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بيت ولا بيغمر يفعل صلى الله عليه وسلم هات الولاء رسول إخوة فرميا أي رسول إخوة أم بيها واشتوا يكردوا فرمي سلوه لأي شيء يصنع ذلك وتي برسالي اللي بكم زمان بواك أوش بيتي لو إنسان تثبتك بيجو حكم ده تثبتك ورد بيتو تأكيدك أو صح حكم دانق يكسر شلم كور منا باريس حكم ذات السريع فقال برسالة ليكر وتي لأنها صفة الرحمن صفة برورد قال الحق قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فأنا أحب أن أقرأ بها بويا حزكا بيخوين بويا حزكا بيخوين مجا سيكا قيرالي صحابة بو أميركيان نيان وتو بوتي واقي حتى في عمري خواب بيوت مش بسالي لكم زمان بواك نيان تو بو أو أواخرين أو نجور عليهم إلا لما عصير جور عليهم كل كجارك أمير كيان شكر تعقيني كل دي الله بشنا آجر شن آجر إيشي يبتي من أمير تاني رسول الله خاني فرموا جور علي أمير كان عليه الصلاة والسلام شن والله يملا آجر راما كردو يملا آجر راما كردو شو نسينا آجر بتي أنا في عمري خواب صلى الله عليه وسلم شن واي وتوتي والله بتشو أنا آجر كدرنيته يعني شيء شو نسينا آجر ولا قيامته لو دخلوها ما خرجوا فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحب في بلن كفرزقال تبارك وتعالى خوشي في بلن كفرزقال تبارك وتعالى خوشي بيت هروها أويت يدا يكدرس إنسان سورتك خوش بيتايبت سورتك بيتايبت خوش بيت يعني بقول من بيا وحاسي لسوري إخلاص كردو إمام أحمد الجيان ما يعطوا حاسي لسوري كهف كردو هل نزور خوين دويتي لا غير أن يوجه دروس إنسان هني سورة حز ليبكا وبردام بيخوين وش تيوا واردة وش تيانية ولازم كيه أو إيش نيرقيلة سورة كي تربية وهل وها سود ويتي دا كوا سربيشي أمير ناكري وهل وها اعتراض كردن لأمير لاي د صلاة داري جولات واني اعتراض كي تسلي بلي واي كردو واي وتوا ونابت خروج أو كارا وهروها فضل الصحابة تدايا فضل سورة إخلاص تدايا كابي أمري خواف فرمي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن سيكي قرآن سورة إخلاص وهروها ويتدايا كالأعمال بلب مقاصدها كارك كردوا رسول الله نيوت شاكن نيوت خلافة تبزان نيتي تيا نيتك يوبو خواي تعالى صفتي فروردگار اخلاص بو يخيني بو بغولين يتكفر بي دي خوي تعالى خوشي ما دام الرحمن خوشي فالرحمن يش خوشي تبارك وتعالى هل وها إنسان هيج كارك كم بكم نزاني قل الله واحد يخندوه وتما يخوا خوشي ويكاري كم بكم مزانان هل وهذا درس لسروي كوا سورته لا يك ركعه بخويني زياده لسورته بابلم لا يك ركعه بخويني هيج تي دانيه زياده لسورته بخويني هيج تي دانيه وهيج اشكال كي تي دانيه خوي غير هدايه يم لاك من دب ويك خوي بي خوشو بي رازي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.